نناقش التنمية بكل محاورها. نناقش التنمية بكل محاورها. نغوص في أعماق انشغالات مواطنينا. نبحث عن الجديد وننقل أخبار التنمية عبر الأثير. الأثير أثيركم. وبرنامج التنمية في نقاش يأتي من أجل خدمتكم. خدمة ولايتنا وبناء تنميتنا. خدمة ولايتنا وبناء تنميتنا. بمعية مسؤولين المحليين. برنامج التنمية في نقاش برنامج يتعدى المعنى الضيق لمصطلح التنمية. نجاح البرنامج هو تفوق للجوارية. من خلال لقائي بكم أنا آسيا عياد كل خميس. في كل مكان مستمعينا الكرام، أسعد الله يومكم بكل خير. وبرنامج من برامج التنمية في نقاش وعدد من أعداد هذا البرنامج الذي نسعد فيه كثيرا باستقبال ضيوفنا والحديث عن واقع التنمية بالولاية. عدد هذا اليوم سنقف فيه عند حصيلة نشاط قطاع السكن بولاية بازا خلال العام 2017. سنقف عند الإنجازات والإخفاقات بناء على ما كان مسطرا خلال العام الماضي، ونتحدث في عدد اليوم عن التحديات التي تنتظر القائمين على قطاع السكن بولاية بازا السنة المقبلة 2018. من أجل ذلك والإجابة عن انشغالة المواطنين، أكيد نسعد كثيرا اليوم باستضافة مدير السكن لولاية بازا السيد محمد مرجاني. شكرا جزيلا تلبية دعوة الإذاعة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرفوقا بي السيد عبد الجليل بو يعقوب رئيس مصلحة السكن العمومي الإيجاري، أهلا بك السيد بو يعقوب. لا شكر على واجب. كما نسعد كثيرا باستضافة مدير وكالة التسيير والتنظيم الحضري وحيد ثوري، مرحبا أهلا وسهلا بك سيدي. ونسعد كثيرا باستضافة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بازا السيد محمد فرقاني رئيس مصلحة الدراسات والبرمجة، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. ونسعد كثيرا باستضافة شاهد محمد فتحي رئيس مصلحة التسيير والصيانة الحظيرة على مستوى نفس الديوان، ديوان الترقية والتسيير العقاري المعروف بلوبيجي. مرحبا بالضيافة. ونشكركم على الضيافة. لا شكر على واجب. البداية ستكون مع السيد محمد مرجاني مدير السكن لولاية بازا بناء على ما تم التصريح به نهاية سنة 2016 حول الوحدات السكنية التي كان من المنتظر أن يتم استلامها وتوزيعها خلال العام 2017. بلغة الأرقام السيد محمد مرجاني، ما هو واقع الأرقام التي قدمت والأرقام التي أنجزت على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي الشكر موصول لشخصكم الكريم ولكل القائمين على هذه المؤسسة. شكرا لك. تحياتي لساكنة ولاية بازا من شرقها إلى غربها. أولا أذكر الجميع في من هذا المقام تحدثنا في نهاية 2016 عن التحديات التي تنتظر قطاع السكن بولاية بازا، وتذكر جيدا أننا صنفناها إلى ثلاث تحديات أو تعدادها كان بثلاث تحديات. التحدي الأول هو تهيئة السكنات التي تم الانتهاء من عملية إنجاز السكنات بدون تهيئة، وكانت السكنات منتهية غير مهيئة، وكانت بتعداد 14,000 وحدة سكنية. كان هذا أول تحدي. التحدي الثاني هو توفير الأوعية العقارية ولا سيما لصيغة عدل. والتحدي الثالث هو الشراء في ما تبقى من السكنات الغير منطلقة. إذن كانت أمام السلطات المحلية للولاية هذه ثلاث تحديات. من هذه الثلاث تحديات رأينا مساكن عدل تم تسوية العقار وإطلاق المشاريع. ماذا عن التحدي المتبقيين في هذه الثلاثة؟ إذا تتذكرون في 2016 كنا تكلمنا على عملية اقتطاع الأراضي الفلاحية لفائدة برنامج 6000 وحدة سكنية، لأن قبل 2017 كنا نتكلم على 6000 وحدة سكنية، وكان تم الاقتطاع ل 3000 وحدة سكنية، وكنا ننتظر الاقتطاع بالنسبة للبرنامج المتبقي. في جانفي 2017 تم تبليغ برنامج إضافي لعدل بتعداد 5000 وحدة سكنية. إذن التحدي ابتداء من جانفي 2017 هو توفير الأوعية العقارية خالية من كل عائق قانوني، لا سيما فيما يتعلق باقتطاع الأراضي، وكان بتعداد 8050 وحدة سكنية كان يجب أن نوفر لها الأوعية العقارية. هذه العملية تم بإشراف السيد والي الولاية، تمت في غضون الشهر الموالي لشهر جانفي، وتم تسوية هذا الملف بحيث تم تعيين قطع أراضي عرفت في السابق عملية الاقتطاع، والدليل أنه العديد من الورشات ربما تكون الفرصة أننا نفصل في الورشات التي تم فتحها لفائدة صيغة عدل. إذا سمحت نواصل ربما في مدام طرقنا إلى عدل، قلت بأن البرنامج المبلغ إلى غاية اليوم لفائدة ولاية تيبازا هو 11000 وحدة سكنية. تعلمون بأن 600 سكن تم إنجازها وتسليم مفاتيحها على مستوى بلدية شعيبة، وتم الانطلاق في الآونة الأخيرة في الشهر السابق في إنجاز 4450 وحدة سكنية. السيد مرجاني، تقصد أن هذه السكنات أنجزت بإقليم ولاية تيبازا أم موجهة لمكتتبي ولاية؟ أنجزت بإقليم تيبازا وموجهة لساكنة تيبازا، والدليل أنه ساكنة تيبازا هم الذين يشغلون 600 سكن بشعيبة، ما عدا 600 سكن الوحدات الأخرى اللي ذكرتها. كان 4450 وحدة سكنية تم الانطلاق في عملية الإنجاز، وهي على مستوى بوسماعيل بتعداد 1350 وحدة سكنية، 1700 سكن على مستوى لوبوس أي تروى ببلدية تيبازا، و1500 وحدة سكنية بالحي الغربي كذلك بتيبازا. إذن كلها موجهة لساكنة ولاية تيبازا. ويعلم الجميع بأنه في الأونة الأخيرة تم فتح موقع عدل من أجل القيام باختيار موجهة، ونأكد على هذا، موجهة لساكنة تيبازا في انتظار البقية من البرنامج، وهي 1500 وحدة سكنية دائما على مستوى إقليم بلدية تيبازا بموقع لوبوس أي تروا، و1000 سكن بالحي الغربي، ودراسة التربة هي جارية، وفي الأسابيع القليلة القادمة سوف يشرع في إنجاز هذه السكنات. نذكر كذلك بأن برنامج عدل يعرف كذلك توزيع على مستوى بلدية أخرى نقدر نذكرها، كاين 1033 وحدة سكنية سوف يتم توتيدها على مستوى لوبوس انتركومينال سيدي غيلاس شرشال، كاين 200 سكن ببوركيكا، 200 سكن بالداموس، 200 سكن بعين تاغوريت، 200 سكن بمرات. لم تلغى هذه المشاريع الصغيرة؟ لم تلغى، لا يمكن إلغاؤها. أنا نعاود نقول لك بلي 11000 وحدة سكنية التعليمات الأخيرة التي. ولكن هل هذه المعلومات السيد مرجاني استقيتموها بتنسيق ووكالة عدل أم مديرية السكن فقط عندها معطيات؟ ونعرف أنه وكالة عدل في بعض الأحيان عندها معطيات أخرى وتوجيهاتها. سؤال غير توجيهات. إلا تسمح لي سي زيتوني، سؤال لا يطرح أصلا. هنا نقدم لك أرقام رسمية، ربما بعد ما نخوض في التفاصيل نعطيك بعض المعطيات، وربما من خلال سؤالك ربما تريدون التأكد من عدد المواطنين المعنيين بهذه الصيغة. نجاوبك بأن أول وهلة قام 10724 مواطن بتسديد الشطر الأول، لكننا تعلمون بأن عملية التصفية هي عملية التصفية والتطهير هي عملية جارية ودائمة مستمرة. ممكن جدا أننا بعد هذه عملية التصفية العدد، والأكيد أنه نزل من 10724 وحدة سكنية لأقل، لكن الأكيد أنه أصل البرنامج فيه 11000 وحدة سكنية، والتمويل الخاص بهذا البرنامج هو متوفر. نزيد، آخر اجتماع في الذي ترأسه معالي وزير السكن والعمران والمدينة كان التوصيات والتوجيهات نتاعو واضحة، هو أننا نبدأ في الإنجاز ما تبقى من هذا البرنامج قبل نهاية الثلاثي الأول من 2018 ليطمئن الجميع. نعم سنتحدث عن المشاريع التي ستنطلق أو ستطلق إن صح التعبير موسم 2018. تحدث عن سكنات عدل والواقع يظهر لي العيان، مشاريع شرع فيها سنة 2017 سيد مرجاني، ولكن المواطن على مستوى تيبازا ينتظر السكنات التي ستوزع، التي قيل أنها ستنتهي مع نهاية 2017 وسيتم توزيعها 14,000 وحدة سكنية. المواطنون ينتظرون على مستوى عدد كبير من البلديات، ولو أن هنالك قوائم لمستفيدين تم الإفراج عنها، ولكن هذا المواطن ينتظر مساكن لائقة. إذا تسمح لي الأخ زيتوني نرجع قليلا للوكاسيون فانت. عندها 6 أشهر أنا نتذكر جيدا أننا كنا نتكلم على تحدي الوعاء العقاري. اليوم رانا نتكلم على 4450 وحدة سكنية شرعة في إنجازها. اليوم كذلك نتكلم على البدء في توتيد وليزانستالاسيون دو شانتي بور 1033 على مستوى شرشال سيدي غيلاس، 100 سكن على عين تاغوريت، والبقية تأتي على مستوى بوركيكا، على مستوى ناظور وباقي البلدية. هل تعتقد السيد مرجاني أن سكنات عدل سيتم احترام الأجال من أجل إنجازها وإتمامها في الوقت المحدد؟ شوف كلكم بالنظر للشركات المكلفة أو المؤسسات المكلفة بإنجازها، كلكم تتابعون تدخلات معالي وزير السكن والعمران والمدينة، وكانت له حتى فرصة أن يعقد اجتماعات مع مقاولات الإنجاز على مستوى الوزارة، حيث وجه خطاب جد وصريح لا مجال في التأخر في عملية الإنجاز. اليوم تسألني ربما ما هي الأجل، هي أجل إلى اليوم نقول لك بأنها أجل تعاقدية تتراوح إلى غاية 24 شهر على الورق. أجل ما لكن ورق تعاقدي. لما نشوف سكنات شعيبة مثلا استغرقت أكثر من 3 سنوات، ولو أنها تميزت وتيرة إنجاز سكنات شعيبة بالسريعة، ولكن على الورق منذ أيام قلائل فقط. نفضل أنك تقول لي الناس قالوا باللي سريعة، ولكن كانت أول تجربة، ما تنساش بأنه برنامج 600 شعيبة كان أول تجربة لعدل على مستوى، أول تجربة من ناحية الإجراءات الجديدة. ما نتكلمش على البرامج السابقة، لكن أنا في رأيي الخاص ما نقولش بأنه انتهت قبل الأجل، لكن انتهت في أجل محترمة ومقبولة بغض النظر أو بأخذ بعين الاعتبار ربما العوائق التي اعترضت في بداية تثبيت الورشة. يهمنا رأيك المؤسسات المكلفة بإنجاز سكنات عدل هذه. هي مؤسسات كفأة، أنا عارف ورا السؤال تاعك، هي مؤسسات كفأة. تعرف بأن هذه المؤسسات التي تم إبرام صفقات معها هي مؤسسات باش تكون في الصورة، هي مؤسسات تم اقتناؤها على أساس دفتر شروط جدو مضبوط. نقدر نقول لك بأنه خلال ربما 12 شهر القادمة راح تتأكدون من هذا الالتزام بأنها مقاولات ذات ديمويا امبورطون. ومعالي وزير السكن والمدينة قال بأنه عملية المتابعة سوف تكون متابعة لاصقة، جد لاصقة، وكل مقاولة تتخلف عن احترام التزاماتها سوف تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية. مفهوم السيد مرجاني، من سكنات عدل إلى سكنات الاجتماعية، قدم رقم 14,000 وحدة سكنية مع نهاية 2017 ستسلم للمواطنين، ولكن تابعنا ولي الولاية مؤخرا قال هذه السكنات ستوزع مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018. ما الذي وزع من هذه الحصة؟ وبالفعل نعود نقول بأنه التحدي الثاني في الولاية هو كان تهيئة 14,000 وحدة سكنية التي تم الانتهاء من إنجاز جزء السكنات منها، والمكلف بها ديوان الترقية والتسير العقاري، والمكلف بها مديرية الترقية والتسير العقاري، وهي سكنات العمومية الإيجارية الموجهة لأصحاب المداخيل من 0 دينار إلى 24,000 وحدة 24,000 دينار. خليني أقول لك بأنه هذا الملف يعرف متابعة دورية ومنتظمة من طرف السيد الولي، حيث نعقد كل يوم 2 جلسة عمل مخصصة لهذا الملف الحساس والثقيل والتحدي الثاني بالنسبة للسلطات المحلية. ولكن نكونوا صراحين سيد محمد مرجاني تقدم أجال بعدها في اجتماع موالي تقدم أجال أخرى. لا خليني نكمل لك المعطيات. تعرف الأجال احترمت أو لا؟ عندما انطلقت هذه العملية التهيئة كنا صفر تهيئة، كان لطو دافانسمان au niveau de la viabilisation de ces logements, il avoisinait le zéro, pour ne pas dire 2 ou 3%. اليوم المعطيات تغيرت في خلال 12 شهر لسنة 2017. المعطيات الأولى أنه كل الورشات تم فتحها، ونسبة التقدم الإجمالية هي حوالي 80%. تكلم لي على التوزيع 2017 إلى غاية اليوم، تم الشروع في إجراءات توزيع المفاتيح، ووزعنا مفاتيح ل 2286 وحدة سكنية. الرقم ضعيف؟ لا مش ضعيف، خليني نكمل لك. تعرفه مش ضعيف، كان 2400 سكن أخرى إجراءات دراسة الطعون هي بصدد التحذير. ريثما يتم من انتهاء هذه الإجراءات سوف يسرع كذلك في إجراءات توزيع المفاتيح. الباقي السكنات تعرف من 20 إلى 30% من ناحية تقدم الأشغال التهيئة إلى 90%. كل لجان توزيع، وفي الحقيقة هذا السؤال ربما تقدروا توجهه في حلقة قادمة أو في مناسبة أخرى للسادة رؤساء الدوائر اللي هما راهم يعملوا، نقدر نقول لك يسمحوا لي ليلا ونهارا من أجل إعداد هذه الملفات. سيد الوالي طلب من سادة رؤساء الدوائر وأعضاء اللجان التحري الدقة قبل الشروع في لافيشاج دي ليست، قبل الإعلان عن هذه القوائم. وكما تفضل به السيد الوالي نضرب موعدا في الثلاثي الأول 2018 كل السكنات التي يتم الانتهاء من عملية الإنجاز وتهيئتها سوف يسرع في توزيعها. ربما نفتح قوس، لأن ربما تقول لي هذه حجة ولا تعرف باللي القطاع عرف نوع من التذبذب في فيما يخص تسديد مستحقات المقاولات للمؤسسات. ربما هذا الشيء اللي نقول ربما عطل نوعا ما من وتيرة الإنجاز. ونذكر أنه نهاية 2016 عرفت بعض التذبذبات في قضية تمويل أو تسديد مستحقات بعض المقاولات. والمعروف أنه هذه التهيئة الخارجية مكلفة بها أو تشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بازا. معك سيد محمد أمين فرقاني، من هي البلديات المعنية إن شاء الله بعملية التوزيع بعد الانتهاء أكيد من التهيئة الخارجية؟ بسم الله، أنا أقول لك نقدر نقول لك المشاريع اللي خلاص في أشغال تهيئة، شكو التوزيع مش مصالحية تاع رئيس الدائرة، ولكن المواطن ينتظر. أنا نقدر حتى رئيس الدائرة لما تستدعيه وتطرح عليه سؤال يقول لك أنا الأمور كلها متعلقة بديوان ترقية وتسيير العقاري هي اللي تنتهي من التهيئة بعد التوزيع، وحتى عملية التحقيق تبدأ قبل أن تنتهي عملية التهيئة الخارجية. معليش أنا ما ممكن قلت لك مشي من صلاحيتي أنا. أكيد. حبي يقول أنا أقول لك لين تهوا فيهم أشغال، وإن كان أشغال التهيئة الخارجية منتهية، باقي التوزيع إحنا كي عيطونا يقولون كين توزيع، إحنا مشي مش نكون واجدين إن شاء الله ونكون في الموعد. مشي اللي عندنا منتهية، عندنا المشروع تاع 660 بازا، عندنا لي 450 انتهى وتم تسليم، مازال تسليم، ونقول لك منتهيه الاشغال. نعم. باقي التسليم، قصدي التسليم للمستفيدين. لا للمستفيدين احنا اشغال التهيئه الخارجيه انتهت 100%، بقى التسليم للمستفيدين. ضبطت مع المقاوله بين ديوان الترقيه والتسيير العقاري والمقاوله المكلفه بالانجاز، اشغال انتهت خلاص. حاب يقول المقاول كمل اشغال تاعو 100%، باقي غير تسليم المفاتيح للمستفيدين. عندنا 400 مسكن سيدي راشد، عندنا 100 مسكن قولايا، 450 مسكن مالات، وهذول اللي راهم موجودين 100% حاب يقول يقدروا يمدوهم، باقيين غير لي ليست. كاين مشاريع اخرين اللي ملاحقين حتى 90-95%. عندنا حجوط، عندنا مسلمون، عندنا بون كاين ميسونس يكون مسلمون ثاني منتهي 100%. حبي يقول انا في كما قال لك السيد المدير العام تاع مدير السكن كاين 2400 سكن منتهيه 100% باقي غير ضبط القوائم وتوزيع. تفضل سيدي. والله إذا سمحت، الأصل في القضية هذه سيد الولي في خرجته الميدانية كانوا العديد من المواطنين كانوا يطرحوا سؤال متى توزع هذه السكنات، وكان الرد نتاعه شافي وكافي. قال عندما يتم الانتهاء من تهيئة هذه السكنات. نعود نرجع قليلا للوراء، كانت التهيئة غير منطلقة. اليوم رانا نتكلموا على استلام التهيئة. تكلمنا أولا على توزيع 2186، قلنا 2400 سكن جاهزة للتوزيع والبقية تأتي. هذا هو أصل التحدي، هو أننا اليوم رانا نتكلموا على تسليم برامج، واللجان توزيع راهي تعمل على هذه البرامج. التريث والتأني والتدقيق في القوائم كذلك هي مرحلة جد مهمة في عملية التوزيع. أكيد من مهام لجان الدوائر. هذا هو الأصل. نظن اليوم المواطن، ما رانيش راح نتكلم باسمه، لكن نظن راه في ربما نوع من الارتياح ما دام راه يشوف في كل بلدية السكنات اللي كانت ربما مهجورة من من من من من ناحية تهيئتها، اليوم راه كاين أشغال تجري على على على مستوى هذه الورشات. نذكر فقط بأن عندما نتكلم من التهيئة، ربما نفتح هنا قوس صغير، عندما نتكلم من التهيئة في الكثير من الأحياء من ناحية الشبكات، نعطيك مثال لشبكات الغاز والكهرباء، في الكثير من الأحياء على بالك سي دي زامني كيفولي رياليزي، كاين بعض ربط السكنات يأتي من مسافات بعيدة جدا. إذا نشوف المجهود اللي يدار وماشي ماهوش قليل على مواطنينا أنهم يسكنوا في أحسن ظروف، لكن باش نقول لك باللي عملية التهيئة ربما يشوفها المواطن أنها داخل الحي فقط. في الكثير من الأحياء الجلب لاسينيسمون لو ريزو داسينيسمون لو ريزو داوبي دو ليكتريسيتي اي دو غاز سوفان سي دي زامني qui nécessite des travaux au nord site pour justement viabiliser à 100% ces logements. Ou هنا يا تعرف بأنه كل القطاعات دخل يدخل قطاع الانرجي، قطاع الطاقة عن طريق مديرية الطاقة ومديرية صنع الغاز، تدخل مديرية الري كذلك، لأنه في بعض الحالات مديرية الري تدخل من أجل مد هذه الأحياء بقنوات صرف المياه والقنوات الصالحة للشرب. وكذلك زيادة على مديرية الترقية والتسيير العقاري هنالك مديرية التعمير والبناء اللي راهي عنصر ومديرية فعالة في عملية التهيئة. شكرا جزيلا سيد محمد مرجاني على هذه التوضيحات. نعود إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري سيد فرقاني. الديوان كم استلم إن صح التعبير من وحدة سكنية أشغال تهيئة الخارجية أقصد خلال سنة 2017؟ العدد الإجمالي هو كان 14,000 كما هدر سيدي المدير. كان قال لك كان 2200 مدينة هم و2400 راهم موجودين. حبي يقول أنا في 6000 لوجمون بري بون يتسكنوا مع اللي انتهت الأشغال 100% كان 5000 بعدها نقدر نقوله 5000 وحدة سكنية. المتبقي هو حوالي 9000 وحدة سكنية كان حسبوا 14,000 نسميه شيء. ما هي الإجراءات التي اتخذها الديوان من أجل تسريع عملية التهيئة؟ لأنه المعلوم أنه التهيئة لدى المواطن أنها لا تستغرق وقت كثير مقارنة بعملية إنجاز البنايات. واستمعنا إلى السيد مرجاني يقول ضروري أنه يكون هناك تنسيق مع مديريات أخرى حتى تتم عملية التهيئة في وقت ومدة قصيرة. ما هي الإجراءات التي تم أخذها من طرف الديوان ما عدا الاجتماع كل يوم اثنين للتنسيق؟ هل هناك إجراءات أخرى اتجاه هذه المؤسسات المكلفة بإنجاز عملية التهيئة سيد فريق؟ وهذا مقاولات بوكين يقول تعرف ساكن حبي يقول ماشي كين تعرف ساكن. هل كل المقاولات اليوم تم تسديد لها الديون تحت؟ لحد اليوم قال مؤسسات راهي دت المستحقة تاعها 100%. وشنو تسديد المستحقات ما كانش بانتظام، صارت تذبذب. حقنا واحد دي بيريود وين ما كانش ما كاينش تمويل للمشاريع هذو شويه لاكادونس تاع لي زونتربريز نقصت شويه وشنو كي نقولوا 9000 وحده سكنيه هذو كاع راهم لي طرافو ماشي تسمع 9000 قال ما قالوش هذو لي طرافو راهم اونكور وكاين وين لاحقين حتى 90 95% لافونس مو دي طرافو حبي يقول كاين مشاريع اللي نقدروا اموا او دو موا نقدروا ريسبسيونيهم نقدروا نسلموهم نفهم حتى المشاريع التي لم تنتهي فيها اشغال تاع الخارج راهي اشغال مؤسسات جد اشغال جد متقدمه ما كاش ديون على عاتق ما كاش ديون لحد اليوم ما كاش ديون نعم جميل على كل سنستقبل مكالمات المواطنين ونتعرف على هذه المشاريع بعد قليل عبر الرقم الهاتفي 024-37-67 أذكر بها الرقم 024-37-67 أو عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو تيبازا إليك سيد وحيد الثوري مدير الوكالة وكالة التسيير والتنظيم الحضري لولاية تيبازا الوكالة أيضا معنية بإنجاز أنماط أخرى من السكن سيد وحيد الثوري ماذا عن سنة 2017 وما ميز الوكالة مقارنة بسنوات ماضية سيد وحيد بسم الله أولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للوكالة العقارية هي معنية بإنجاز نمطين من السكنات هي السكنات الترقوية المدعمة والسكنات الحرة يعني الترقوية فيما يخص الوكالة هي تنجز جزء من البرنامج المسطر للولاية أكيد. أنا حبذا كن السيد مدير السكن يعطينا حوصلة على كل البرنامج اللي تحصلت عليه الولاية ومن بعد الوكالة تدخل في ولو أنه الأمر لا يسع لأنه كاين انشغالات كاين أسئلة مطروحة على شبكة التواصل الاجتماعي نتحدث أنا نتحدث على جزء من البرنامج ما ليش تعرفوا على الوكالة مش كل برنامج يعني هذه ما هو مبرمج على مستوى الوكالة حنا احنا أن بالنسبة للبرنامج السكن الترقوي المدعم أوكلت الوكالة 1928 سكن موزع على 16 موقع عبر بلدية بعض البلديات يعني تقريبا جل بلدية الولاية هذا البرنامج عرف يعني عدة مشاكل بينها اقتناء الأرضيات والحمد لله في اليوم هذا احنا عندنا 11 موقع اللي يضم 1090 مسكن وين العقود ممضية يعني العقار يعني مسوي فيما يتبقى الباقي اللي هو معني بالاقتطاع الأراضي فيما يخص الانطلاق في الإنجاز بطبيعة الحال كلهم كلنا نعلم بأن قيمة المسكن هي محدودة يعني عندنا سقف اللي ما نقدرش نتجاوزه وهذا السقف اللي خلى يعني كان لنا عائق في اختيار ولا في جذب المؤسسات من أجل إنجاز هذا النمط من السكنات على مستوى أي بلديات على كل بلدية الولاية خاصة الغربية منها خاصة الغربية احنا اليوم احنا عندنا 250 مسكن اللي راهو جاري الأشغال بهم عندنا 340 مسكن يعني كلفت بها مؤسسة إنجاز وهي على وشك الانطلاق وعندنا 500 مسكن إن شاء الله في الثلاثي الأول هذا ينطلقوا عبر بعض البلديات ويبقى لنا ما يعني 838 مسكن هو معني باقتطاع الأراضي يعني نعم أستسمحك السيد وحيد الثوري نستقبل مكالمة أحد المواطنين الذي ينتظر انتظر كثيرا معنا حمزة من بوسماعيل صباح الخير حمزة أهلا وسهلا بك السلام عليكم ونشكر إذاعة تيبازا بالذات على هذه الحصة هذه الأشكال وجه وفتونا بالذات ومفتخروا بكم على عملكم قيمين به ونشكر المسؤولين المحليين تاعنا اللي راك عرضهم في البلاطو. شكرا ليك. والسؤال تاعي فيما يتعلق يا طرحوا الساكن، احنا راه عندنا مشكل، احنا ولاد بوسماعيل اب عن جد، احنا رانا دايرين ملفات صافي طري لونطون، درناهم في 120 مسكن زائد 60 تاع ايموكنات. لو يسمع فيا مدير الساكن ويعرف المشروع تاع بوسماعيل تاع 120 مسكن زائد 60 كانت ايمو سنه 2011 اما من 2011 انتظرنا بزاف. نورمالمون المشروع هذا رانا ساكنين ب 2016، وشنو هو المشكل؟ راهي لحقا 15% المشروع، قالوا 15%. رحنا لعند حتى البيلكور، رحنا البيلكور المديريه العامه، رحنا البيلكور عند ايموكنات، استقبلونا ثم قال لك اللي راهي عندنا كلش وعدنا راكم خلاص. حنا بقات لنا 15% هذا وين كملنا المشاكل اللي كانوا عندنا مع المقاولين. قال لك دوك المشكل اللي بقى لنا لازم تروح عند مدير الساكن والولايه على البي ار دي، مازال ما لحقناش الشاف تاعو. عاشينا رحنا تماتيك، قال لك الصبر رانا صابرين. احنا والله ما نفهم الاخ حمزه هل انتم كمواطنين دفعتوا اموال في هذا المشروع ام لا لحد الان؟ المشروع يقول في عند الدائره، ورحنا عند نشكر رئيس دائره تاع بوسماعيل لو قايم بينا بوهلا بالساهي، يعني نشكره كثير. احنا المواطنين انا فرحانين به. مشير احنا كي رحنا عند باش لاكلاب ولا نفقسو، قال لك انتوما في العقد تاعكم لازم لكم حتى يخلص المشروع باش تباركي وتدخلوا ديرك تسكنوا. مفهوم انشغالك مفهوم الاخ حمزه. ستستمع انشغال. انا مطلب من الاذاعه الى مدير والى الوالي ولايه تيفازا يوقفنا على هذا المشروع، مضرينا بزاف، يوقفنا عليه شخصيا. الوالي تاعنا نستبلاح واستقبلنا وهضر معنا ونبغيوه، واحنا مواطنين سافل ونبغي نفهم المسؤولين، بس وقفوا معنا ما تخلوناش ننضروا احنا شباب يا اخي. شكرا. انا في الكرار انا مضرارين، خذوا فينا شويه. شكرا. يعطيك الصحة أخ حمزة، شكرا جزيلا على هذا الاتصال. غريب نوعا ما سيد مرجاني أن سكنات كنب إيمو تشرف على الانتهاء، ولكن المواطنين لم يدفعوا ولا قسط، موجودين في القائمة، والمشروع متوقف قالوا 15% منذ سنة 2011. هو بالفعل انطمئن برك المواطن اللي راه يسمع فيه وطرح السؤال، حتى المستفيد هكذا راهو بين وبين واش ونذكر برك انه في عندها يوم الثلاثاء الماضي كنت استقبلت ممثل على اول مره يتجه الى مديريه السكن مع رفقه بعض المستفيدين، وكنت استقبلته واعطيته بعض المعلومات. هذا المشروع 120 سكن زائد 60 سكن. ذكر فقط بانه هو بالفعل برنامج راه حوالي 85% بالنسبه ل 120 سكن، وتخص خاصة العائق التهيئة. آخر اجتماع كان انعقد تحت رئاسة السيد الوالي بحضور المدير الجهوي لأسيوريمو، والتزم أنه يبدأ في عملية التهيئة آخر السنة على أن يتم الانتهاء فيها في غضون 3 أشهر. هذا الالتزام كان خضع على عاتقه المدير الجهوي. الإشكال كان مطروح من يتكفل بعملية التهيئة، كانت بين أنه أسيوريمو هي اللي تقوم بالتهيئة أما غلاف مالي تخصه وزارة السكن. وكان أمرني السيد الوالي عندها أكثر من شهرين أننا نفصل في هذه القضية، وتم الفصل فيها وتقع التهيئة على عاتق مصالح أسيوريمو. ليطمئن الأخ، وأنني توجهت مع ممثل هذا المجموعة وطلبت منه أنه نلقى في اتصال كل أسبوع يتقدم من مديرية السكن لإطلاعه على مستجدات هذا الملف، والسيد الوالي سوف يتوجه لأن حتى طريقة الدفع سيد مرجاني المواطن بين وبين مادام أنه لم يدفع ولا مليين لحد الآن. لا لا لا الأصل أنه راه في القائمة، لأن هذا الإشكال ما حبيتش نطرق ليه، لأن في يوم من الماء كان الإشكال يطرح القائمة وشكون اللي يقوم بإعداد هذه القائمة، وفصل فيها السيد الوالي بحضور ممثلي ومسؤولي أسيوريمو، وتم الفصل في قضية أنه القائمة يعدها السيد رئيس الدائرة، وبالفعل تم تبليغ هذه المصالح بالقائمة. هذا من ناحية الإدارية ومن ناحية القوائم. فيما يخص الأشغال، قلت بأنه السيد الوالي في الاجتماع استمع الى لونغاجمون كي ايتي بري بار لي سيرفيس دو اسيوريمو، وعلى أنه نهاية السنة سوف تشرع هذه المصالح في عملية التهيئة. أنا برك نتوجه للأخ كما قلت الممثل عليه، أنا في استعداد أننا نترافقوا في عملية متابعة تهيئة ومدى احترام هذه المؤسسة أو هذه المصالح في الالتزام اللي أخذته على عاتقها أمام السيد الولي. أذكر بالرقم الهاتفي لمن أراد الاتصال والتواصل معنا 024-37-67. واصل السيد مرجاني. إذا سمحت فقط حبيت نركز على نقطة التمويل المشاريع. أنا اتطرقت في الكلام تاعي زيادة على ما تقدم به الأخ ممثل مدير لوبيجي، هو اليوم ما راناش نتكلموا على صعوبات مالية، كل مستحقات المقاولات تم تسديدها. إذن ما الإشكال المالي أو تسديد مستحقات المقاولات اليوم لا يطرح. نعم إن شاء الله سيد مرجاني. حديث عن ليس فقط عن صيغة السكن الاجتماعي أو صيغة كنف إيمو، حتى المواطنين الذين أودعوا ملفات في صيغة الترقوي المدعم على مستوى بلدية دواودة يطرحون إشكال آخر، يقولون أنه المواطنين استدعيوا لدفع أقساط مالية ولكن لحد الآن يقولون أن المشروع تم تجميد. وما حقيقة هذه المعلومة سيد مرجع؟ شوف نكون صريح معك ومع مستمعينا الكرام إلى صحيح. شوف بقدر ما قدرنا أننا نحل. قبل أن نجيب على هذا الانشغال السيد مرجاني بدون إطالة نستقبل مكالمة عزدين من بلدية مراد. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ عزدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراكم على الفرصة هذه. لا شكرا على واجب. تفضل أخ عزدين. هذا إن سمحت الأخ درمايك على 450 مدة سكنية اللي قلت كل الأشغال فيها. أنا رأنا هنا في دولة الله درمايك بلي نزل أشغال مزل ما كليش ومزل أشغال مزل يخدمه مزل ما كليش. 450 في مراد؟ 450 مدة سكنية. بس في قلت باللي كمل الأشغال فيها هو مزل ما كليش اليوم من هذا مزل. ابقى معنا الأخ عزدين، يتحدث إليك مدير أو السيد فرقاني. تفضل سيد فرقاني عن مديرية لوبيجي. 450 مسكن باسكو تما كاين لي طرافو تيرسيير بريمير سكوندير، كاين لي طرافو تيرسيير على شارج دو لوبيجي، لي طرافو بريمير سكوندير على شارج دو لادوك هي مديرية التعمير والتعمير. بالنسبة للأشغال تاع تيرسيير تهيئة أشغال منتهية 100%. تقصد الأشغال اللي تابعة للديوان الترقية والتسعير العقاري منتهية، ولكن تبقى أعباء أخرى وأشغال أخرى على عاتق مديرية التعمير. باقي نظرت الموقع شخصيا، بقت واحد شوية تاع قودرون ما كملوش باسكو طاح الشتاء، كانوا يخلوه حبسوا طاح الشتاء حبسوا. هذا واش راه باقي مديرية التعمير مدتكم أجل ما تمدناش لينا احنا. نعم هي عندها عقد مع مؤسسة تاعها في إطار الاجتماع. نسمع الأخ عزدين. تفضل أخ عزدين تفضل. هو صح ما بقى مازالوا في قودرة الطريق، بس مازالوا الخطوة تاع التريتيسين، مازالوا لي كونتور تاع الماء، لي كونتور تاع الغاز، لي كونتور تاع شركة سونال غاز. هو المواطن كي يدي المفتاح تاعه يروح لسونال غاز دير لو كونتور، يروح للسيال دير لو كونتور. المستفيد من السكن نعطيك كي يدي الورقة من لوبيجي تاع الاستفادة، يروح يحط الدوسي تاعه اونيفو للسيال ولا لسونال غاز، يجيو يركبوا لو كونتور تاعه كيما اللي يبني داره كيف كيف. اسمح لي عندي سؤال اخر. تفضل اخ عزيز تفضل. وكان من يوسف بين وحده تقنيه اخرى مازال ما هدفش عليها ومازال الاشغال بصريه متوقفه فيها وقف تام، مازال ما داروا والو، وراهي مواد معرضه للتخريب، راهم يدخلوا فيها شباب يشربوا فيها الخمر وهم يوريوا فيها امور اخرى، البيبان كسروهم، العيون كسروهم كامل، يعني راهم في حاله يبدا لها يومنا ما كانوا في عساس وادي تاع 70 نخدموا واحد الانسان يديروا احنا تاع 60، راهم يدخلوا فيهم دائما الناس وفي الليل هما كانهم كتب المخمرة حسنا ومازال ما فهمناش كان يحضروا على 450 والاخرين راهم او. نعم شكرا الاخ عزين. ستستمع الى السيد فرقاني يتحدث لك على 170 وحده المتبقيه على مستوى بلديه مراد. او انت السيد مرجاني تفضل السيد مرجاني. شكرا. هو بالفعل انا ذكرت في التحديات الثلاث اللي في بدايه التدخل تاعي وقلت انه توفير الاوعيه العقاريه، تهيئه السكنات المكتمله، والشروع في انجاز ما تبقى من البرامج سواء البرامج المتوقفه او البرامج الجاري انجازها. نعطي رقم فقط للمواطن الكريم انه على مستوى ولايه تيبازا 1792 سكن ورشات متوقفة، لكن متوقفة وش قمنا من أجل إعادة بعث هذه السكنات خلال الاجتماعات الدورية التي ترأسها السيد الولي. كنا عندما نتطرق لهذا الموضوع أول نقطة في في في في الجدول الأعمال هو تهيئة السكنات الجاهزة. ثاني نقطة، ما هي الإجراءات التي قامت بها مديرية الترقية والتسير العقاري من أجل بعث السكنات المتوقفة؟ النقطة الثالثة، ما هي الإجراءات التي تقوم بها مديرية الترقية والتسير العقاري بالتعاون بالطبع مع جميع المصالح من أجل إتمام السكنات اللي راه جاري إنجازها؟ وتكون فرصة ربما نعطي بعض التفاصيل في هذا. إذن باش نقول بأنه كاين ورشات كانت متوقفة وتم إعادة بعثها، ورشات راهي متوقفة لكن من ناحية الإجراءات راهي متقدمة، كاين اللي حتى بعض الورشات يرتقب إعادة بعثها فور المصادقة على صفقة الإنجاز. 171 منتهية أشغال التهيئة الخارجية وأشغال السكنات. هذه 71 جاية قدام لي 450 أشوفي لوجمون بلوس فياتي سو لوجمون الأخرى اللي باقية فيها 24 وحدة سكنية ماشي منتهية سكنات، وشغال التهيئة الخارجية راهي أونكور راهي حتى 70%. ألي ريفيتمون حبي يقول لو بافي بلوس لو نوار اللي هو الكودرون بلوس ليكليراج. رجلي ميتيو هذا عنده 15 جور من الروحة بس سينو لي طرافو سونت أونكور. نبقاو في بلدية مراد. السيد محمد مرجاني والي الولاية كان قد صرح أنه مؤسسة وطنية ستتكفل بعملية حل مشكلة صحة تعبير 154 وحدة سكنية بلدية مراد لم يصلوا إلى الحل منذ أكثر من 22 سنة على مستوى هذه البلدية. سكنات جاهزة ولم تسلم، والآن هذه السكنات في حالة معينة لا يمكن تأهيلها بالسكان، تحتاج إلى إعادة نظر. ماذا عن جديد هذه السكنات 154 وحدة سكنية؟ وأتذكر أننا قد استضفناك منذ حوالي عام ونصف وتحدثت وقلت أن هذا المشروع أو هذا الموقع سيتم حل فيه المشكل على مستوى الإزمار. شوف السيد الولي في الأونة الأخيرة كانت توجه بإرسال لموجه إلى المدير العام لبنك البديال ومدير العام لبنك البيوة، لأن هاتين المؤسستين هما التي أشرفا على تمويل هذا المشروع. آخر المعلومات التي بحوزتنا هو أنه هذا المؤسستين هي بصدد إجراء أو القيام بإجراءات تتعلق بدراسة الكونفورتمان تاع هذه السكنات، لأنه عندما شرع المصفي في بيع هذه السكنات اتضح بأن الخرسانة ضعيفة. آخر معلومات لقيناها من البنك أو البنكين المعنيين هو أنهم بصدد إجراء دراسة لأجل إعادة تقوية الخرسانة المسلحة. ونأكد لك أنه في هذا الأسبوع السيد الولي توجه إلى مدير البديال وطرح له الانشغال وطلب منه بإلحاح من أجل الإسراع في هذه الحل هذا المشكل بعد أن يتم دعمها بالخرسانة. أين يكمن الحل؟ هي سكنات ترقوية موجهة للبيع، لأن السكنات هذه سكنات وش نفهم نقول لك أن نرتقب بيعها من طرف البنكين من مالكها من طرف الممول هذا المشروع. إذن هو الذي يقوم ببيعها، هي سكنات ترقوية تم تمويلها عن طريق هذين البنكين. نعم مفهوم السيد. إذا سمحت لأن المواطن ربما هو يسمع فينا وكان انشغال كبير يطرح حول برنامج السكن الترقوي العمومي المدعم. نعم الترقوي المدعم، والكثير من مواطنينا ربما راهم ينتظروا أننا نعطيهم بعض التفاصيل. نعم عندنا هو نكون صريح معك بقدر ما قدرنا أننا نقوم بحل حالة مشكل ربما توفير الأوعية العقارية لسكن البيع عن طريق الإيجار، تهيئة السكنات العمومية الإيجارية. ما زلنا نعرف الصعوبات في هذه الصيغة، والدليل أنه السكن بما كان يعرف السكن التساهمي الاجتماعي ما زالت عندنا ورشات متأخرة ومتأخرة جدا في برامج قديمة. في برامج قديمة على سبيل المثال 150 في حجوت، 100 سكن في قلعة، 50 سكن كذلك في قلعة، وهلا مجر بالنسبة للبرامج الذي لم يتم الانطلاق فيه، هو الموكل لمؤسسة زميلي لاجونس فونسيير وكذلك بدر الإسكان بعدما تم après des engagements des services de l'OPJ de la réalisation de ce programme. الجديد في هذا الملف هو أننا في الأيام القليلة الماضية استطعنا أننا نبدأ في توتيد ورشات مع بدر الإسكان ومع لاجونس فونسيير. على سبيل المثال في رايحين نفتح ورشات في بوهارون 100 سكن، 150 سكن في حطاطبة، و100 سكن في شعيبة، والبقية تأتي مع زميل لاجونس فونسيير. نعم، بالصيغة القديمة التي جاءت بعد السكن تساهم. بالصيغة القديمة، لأن الجديد ربما باش يطمئن المواطن. هو آخر اجتماع كان نعقد الاجتماع التقييمي للقطاع برئاسة معالي وزير السكن والعمران والمدينة، هو أنه كاين إجراءات جديدة سوف يتم الإعلان عنها في الثلاثي الأول 2018 عن طريق مرسوم تنفيذي يعيد النظر في هذه الصيغة، لأن القانون الترقية العقارية القديم الإشكال له، رايح نقول لك بأن العقد فيما يخص هذه الصيغة هو عقد ثنائي يربط المرقي بالمواطن، والمواطن ربما ناقص نوع من الحماية من في حالة ما إذا كان هذا المرقي أخلى بالتزاماته. الجديد أنه في هذه الإجراءات الجديدة، أولا رايح الفون دو غارونتي الصندوق الضمان رايح يضمن مزاولة أو الانتهاء من أشغال في حالة ما إذا توقفت الأشغال بسبب عدم التزام أو بسبب لا ديفايونس دو بروموتور. إذن لو فون دو غارونتي رايح هو يضمن السيرورة أو الانتهاء من إنهاء الأشغال. ثاني إجراء ونظنه إجراء جد مهم بالنسبة للمواطن هو أنه التمويل راح يمر عن طريق الصندوق الوطني للسكن، بمعنى أنه المواطن غدا ما يروحوش مباشرة عند البروموتور، لكن هذه الإيداعات تروح على مستوى الصندوق الوطني للسكن، ومديرية السكن هي التي تتكفل بمتابعة المالية والفيزيائية لتقدم الأشغال. لأنه في السابق كيفاش صار الخلل هو أن المواطنين مادام هي علاقة ثنائية يقوموا بتسديد أشطر من من من من المستحقات للمراقب بدون مراقبة مدى تقدم الأشغال. وقع هنايا ربما فارق بين الوضعية المالية والوضعية وضعية تقدم الأشغال. مفهوم السيد مرجاني. على كل إنسان نأتي في الساعة الثانية من برنامج التنمية في نقاش لنتحدث عن مواقع أخرى من السكنات وفي مختلف السياق، هنالك سياق أخرى لم نتحدث عنها. قبل أن نذهب إلى موجز 11 معك السيد وحيد ثوري، ماذا عن الوعاءات العقارية التابعة للوكالة وتم استرجاعها بعد ترحيل السكان إلى سكنات لائقة؟ هل موجود في بلديات في تيبازا عقارات تابعة للوكالة الولائية لاجونس فونسيير من أجل الشروع أو إطلاق مشاريع أخرى بعد عملية ترحيل السكان إلى سكنات لائقة؟ لا، ما عندناش. ما كانش مثل هذا نعم، نلتقي بإن شاء الله في سنة 2018 مشاريع أخرى تطلق إن شاء الله. ننطلق في إحنا نسعى باش ننطلق في كل البرنامج الموكل للوكالة في هذا السنة 2018. تبقى لنا المعنية بالاقتطاع، احنا ما يمنعناش انه نجهز هذه الدراسة يعني كل الإجراءات نقوم بها في انتظار الاقتطاع، خاصة فيما يخص الأراضي اللي حازت على الموافقة تاع مديرية الفلاحة، وين يعني يرتقب أنه الأراضي تقتطع يعني بدون مشكلة. إن شاء الله سنة 2018 تكون سنة لإطلاق المشاريع التي كانت متوقفة. نتوقف لنتابع بعد قليل إن شاء الله موجز 11، بعدها نعود لاستكمال حصة أو برنامج التنمية في نقاش. ابقوا معنا، نناقش التنمية بكل محاورها. ومحتويها. نغوص في أعماق انشغالات مواطنينا، نبحث عن الجديد وننقل أخبار التنمية عبر الأثير. الأثير أثيركم، وبرنامج التنمية في نقاش يأتي من أجل خدمتكم، خدمة ولايتنا وبناء تنميتنا. خدمة ولايتنا وبناء تنميتنا، بمعية مسؤولين المحليين. برنامج التنمية في نقاش، برنامج يتعدى المعنى الضيق لمصطلح التنمية. نجاح البرنامج هو تفوق للجوارية. أربع وخمس دقائق تمر بعد الساعة 11 على موج الإذاعة الجزائرية محطة تيبازا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج التنمية في نقاش. برنامج التنمية في نقاش اليوم يناقش حصيرة قطاع السكن والآفاق المرتقبة سنة 2018 بحضور مدير السكن لولاية تيبازا السيد محمد مرجاني، مرفوقا بالسيد عبد الجليل بو يعقوب رئيس مصلحة السكن العمومي الإيجاري، السيد وحي توري مدير وكالة التسيير والتنظيم الحضري، السيد محمد الأمين فرقاني رئيس مصلحة الدراسات والبرمجة، مرفوقا بشاهد محمد فتحي رئيس مصلحة التسيير وصيانة الحظيرة بديوان الترقية والتسيير العقاري. نسعد كثيرا باستضافة أو باستقبال عفوا مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم الهاتفي 024-37-67 أو على صفحة الإذاعة الفيسبوك راديو تيبازا. نفتتح الشطر الثاني من برنامج التنمية في نقاش بالأسئلة التي وردت عبر الصفحة. سؤال من عزدين يقول: تشهد ولاية تيبازا تأخرا كبيرا في توزيع السكنات الاجتماعية، وتشهد الأشغال توقفا مستمر، وقد صرح والي الولاية أنه سيتم تسليم 14,000 وحدة سكنية مع نهاية السنة، ولكن على حساب وتيرة الأشغال لن تنتهي قبل شهر مارس، أين الخلل؟ هذا سؤال كنا قد أجبنا عليه منذ قليل من طرف مدير السكن السيد محمد مرجاني. سؤال آخر يقول: متى يتم تسليم حصة 640 مسكن بشرشال سيدي المغيث، والتي من المفروض أنها كانت توزع وراء بعد الانتخابات، يقصد بعد تصريحات رئيس الدائرة؟ من يجيبنا على السؤال؟ سيد فرقاني تفضل. مرحبا بكم. ثم 640 وحدة سكنية اجتماعية بشرشال. 640 وحدة سكنية سيدي المغيث شرشال. عندنا مؤسسة ما عندها صفقة تاعها حصلت عليها، وثم عندنا مشكل في انزلاق. عندنا تيران شوية أنستاب دنا يتيد كومبليمونتير، ورانا دوكا في أشغال تاع جدار واقع. مشي جد أنا نستابليزي في كاع لاسيات اللي فيها لي تيران، باسكو شوية رانا أشغال كي نستابليزي لي تيران نعاودو نوصلو، باسكو أشغال التهيئة الخارجية انطلقت ومن بعد حبست على جال انزلاق التربة. صافي رانا نثبتو في الأرضية ومن بعد نعاودو ريبريني إن شاء الله. اللي طرافو الأمور تاخذ وقت كبير. صديبون ما نقدرش سيتو هذاك المشروع، ما نقدرش نعطيك فيه ديلي. متى سيتم توزيع السكنات الاجتماعية بلدية الناظور حصة 40 مسكن اجتماعي؟ الانشغال مطروح منذ مدة، 40 مسكن اجتماعي على مستوى بلدية الناظور. أشغال منتهية 100% تهيئة خارجية وأشغال السكنات. غير لليست قوائم وإن شاء الله يكون توزيع. نعم، من فضلكم متى يتم إفراج عن قوائم سكنات بوركيكا وحجوط ومراد التي وعد بها الوالي الولاية في شهر أكتوبر؟ كم سيدوم الانتظار؟ لقد مللنا من الوعود، هكذا يقول التساؤل والسؤال إن صح التعبير. ولو أنه كنا تحدثنا عن سكنات بلدية مراد لم نتحدث عن سكنات بوركيكا وحجوط. تفضل السيد مرجان. سيزيتوني، هو ربما الإجابة راح تكون إجابة لكل مواطن ربما يتساءل عن عملية التوزيع. نسبق لي صلاحيات لجنة الدائرة. فقط نعود نقول بأنه لهذه اللجان راح تعمل يوميا من أجل إعداد هذه القوائم. التعليمات واضحة. 830 وحدة سكنية بحجوت تهيئة الخارجية و 900 وحدة سكنية في بوركيكا. متى ستنتهي؟ هل هنالك أجال سيد محمد فرقاني؟ بوركيكا نقدر نقول لك بأنه المواطن المعني به يقدر يبسو ديبلاسي سور لي ليو ويقدر يشوف بأنه عملية التهيئة شرفت على الانتهاء والليجارة هي تعمل بالموازاة مع تقدم الأشغال والإجابة والإجابة تقدم بها السيد الولي أنه ثلاثي الأول 2018 رايح نوزع كل السكنات التي تم الانتهاء من تهيئتها وكذلك بالموازاة أنه اللجان تنتهي من هذه عملية إعداد القوائم إن شاء الله. نستقبل مكالمة هاتفية. من معنا ومن أين؟ نعم للأسف المكالمة انقطعت. خطنا الهاتفي يبقى مفتوح أمامكم 024-37-67. معنا رشيد من تيبازا. أهلا وسهلا الأخ رشيد. صباح الخير الأخ رشيد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا خير. مواطن من تيبازا معك عايشك. نسأل على كاين مشاريع في تيبازا اللي راهي حابسة منذ بالك قريب 10 سنوات. البروجي اللي راهو أبروكسيميتي دو لا دايرة دو تيبازا. لا يعني ممكن كثر بترج لوجمون اللي من تنتمي هذا هذا هذا هذا السكنات وش مسيها وراي حبشة دي ظروف ما لبناش كاين ثاني ابروكسيميتي اون فاش لي 140 لوجمون كاين بروجي اللي راهو كيما لي لوجمون تاع لافان بوز كاين بروجي راهو حابس في بليس دو 10 ans ولا سي سي با بليس حبينا نعرفوا يعني واش هذا البروجي هذا لمدة كم هي السكنات ومتى يعني اسكو كاين بروبليم ولا كاين بروبليم تاع لونتربرونور كي نا با ديماري البروجي مفهوم الاخ رشيد مفهوم. عندك سؤال اخر؟ كاين بروجي اللي كان في 317 لوجمون هذه بالنسبه للوبيجي كانت الإدارة السابقة يعني عندها أنشر بوكينج شر لافر كاين خلصوا دي لوجمون ثم أو بروجي دو 317 لوجمون ومن بعد إذن إيتي دي لوجي أبوش محايد بطي وش تعدر الإدارة يعني قال لهم السكنات المخلصوا كان إقبال بلوش كاللوفر داروا ان بروجي في بوش معين وهذه الارض هذه مازال ما الناس ما على بالهاش راهي مخلصه احنا ولي فو دو بيجي سو دي لوجمون بارتيسيباتيف وقالوا لهم راكم ديستيني بوش معين. شكرا جزيلا اخ رشيد. وما خصهم لا المكان. نعم للاسف المكالمه انقطعت ولكن يبدو ان السؤال واضح من الاخ رشيد. نبدا سؤال بسؤال. تفضل سي مرجان. هو بالفعل على مستوى بلدية تيبازا كاين ورشة 120 سكن ترقوي حر سكنات ترقوية في إطار الترقوي الحر مع مؤسسة الترقوي الحر للبيع هي للبيع موجهة للبيع عن طريق لاجوديكاسيون لمؤسسة لو ام بي. الإشكال أنه وبالفعل هي ورشة متوقفة كاين نزاع بين مؤسسة لو ام بي ومقاولة الإنجاز وكنا توجهنا بالعديد من المراسلات لو ام بي من أجل إعادة بعث هذه الورشة. وتعرف عندما يخلق نزاع من هذا النوع يمر على المحاكم ريثما يتم الفصل مع هذه المؤسسة. لا يوجد نزاع واحد فقط على مستوى تيبازا مع هذه المؤسسة للأسف الشديد. إن شاء الله القائمين على هذه المؤسسة يعطونا أولوية ربما ونقولها بكل تحفظ ربما ركزنا على السياغ الأخرى أكثر من هذه السياغ لكن تأكد بأنه الملف فتح مع مؤسسة لو ام بي اللي عرفت مسؤولين جدد ويعرف الجميع بأن المؤسسة عرفت مسؤولين جدد والتزموا أمامنا بأنهم يعاودوا يبعثوا هذا الملف من جديد وكان بالفعل 70 سكن أفنبوس. هذه سكنات كذلك كانت في الأصل موجهة للسكن التساهمي الاجتماعي لكن بعد تطهير المدونة يتضح بأن هذه السكنات سوف توجه إلى سكنات ترقوية، وهذا السكن وهذا المشروع بالذات الملف راه عند العدالة وسلمته إلى خبير من أجل البث في نوع النزاع والفصل فيه. حسب آخر المعطيات اللي تقدمونا بها زملائنا تاع فانبوس أنه ربما رايحة يصدر حكم لصالح أو ضد المقاولة، وعندها مؤسسة فانبوس تعيد بعث هذا الـ هذا الـ هذا المشروع. نشير فقط للمواطن الكريم يعرف بأن الملف عندما يدخل أروقة العدالة لأي صاحب مشروع لا يستطيع أنه يعيد بعث الأشغال إلى غاية الفصل في هذه القضية. فيما يخص 317 سكن الأسبي، اسمح لي زميلي تاع لوبيجي، هي الإدارة السابقة ربما راح اتخذت إجراء ووجهت بعض المواطنين إلى بوسماعيل. أنا اللي نقدر نجاوب عليه في هذا الملف هو أنه الأرضية تم تعيينها وملف اقتطاع الأرضية في بوسماعيل تم إدراجه على مستوى وزارة الفلاحة، لأن هي الوزارة المعنية بإدراجه على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة من أجل اقتطاع الأرضية. ونطمئن الأخ جماعة الناس اللي بوسماعيل أنه الملف تم تكليف مؤسسة بدر إسكان من أجل بعث هذا البرنامج من جديد. نعم. وبدر إسكان الإشارة هو مرقي عمومي أثبت كفاءته في العديد من المرات. نعم. معنا مكالمة هاتفية أخرى، من معنا ومن أين؟ زكريا من بوسماعيل، أهلا وسهلا بك أخ زكريا. أخ زكريا؟ نعم إني أسمعك، وشركم لا بأس الحمد لله، تفضل أخ زكريا. معكم المستمع الوفي والدائم لقناة إذاعة تيبازا الجهوية. بارك الله فيك، مرحبا بك الأخ زكريا. فيكم بارك. تفضل. عندي سؤالين، أولا في الشق المتعلق بالمحلات ذات طبع المحلات التجاري في خميسي، بلدية خميسي. لمن تابع لاجونس فونسيير ولا لوبيجي الأخ زكريا؟ لا، وكالة دعم التسير الحضاري. تفضل. في بلدية خميسي العديد من المستأجرين يحوزون على عقود ملكية حي 29 مسكن. ألو، واصل أخ زكريا. حي 29 مسكن منذ 7 سنوات. هذا السؤال الأول. وهم يطالبون ويناشدون عقود الملكية. نعم. والسؤال الثاني متعلق ببطء عملية إنجاز المشروع 950 مسكن عمومي إيجاري زائد مشروع إنجاز في إطار الانكساس البيوت الهشة عرفتي قضاء على السكن الهش. يعرف يعني تباطؤ كبير جدا جدا في الإنجاز في بوسماعيل. هذا الأخ زكريا؟ نعم، في حي 9 شهداء. نعم. في أكس لونفار. شكرا. في أعالي بلدية بوسماعيل. تقصد الإنجاز وليس التهيئة الخارجية؟ نعم. لقد مر يعني على مقاولة تسيبي وتم فسخ صفقة الإنجاز، ولكن مشروع لا زال يراوح مكانه. شكرا جزيلا الأخ زكريا على المتابعة. أريد إجابات شافية ووافية. نعم، مشكور. ولكم منا كل الشكر والثناء. نشكرك أنت أيضا، تواصلك الدائم معنا. بارك الله فيك الأخ حسن، شكرا لكم. لا شكر على واجب الأخ زكريا. وجعلكم الله ذخرا لخدمة الوطن والمواطن. بارك الله فيك، شكرا جزيلا الأخ زكريا من بوسماعيل. خطنا الهاتفي يبقى مفتوح أمامكم. السؤال نذهب إلى السؤال الثاني، بطء إنجاز 920 وحدة سكنية اجتماعية على مستوى بوسماعيل للقضاء على السكن الهش. هو بالفعل، وإن شاء الله تكون إجابتنا وافية وكافية للمواطن الكريم، هو 950 سكن تم تكليف مؤسسة لوسي به، هي شركة عمومية، وبالفعل يعرف تأخر كبير. ما هي الإجراءات التي قامت بها الوصايا الوزارة الوصية أو على المستوى المحلي؟ وآخر اجتماع كان نعقد بحضور مسؤولي هذه الشركة العمومية بطلب وبسور انستركشن دو مسيو المينيستر دونك اجتمعنا بمسؤولي هذه الشركه وتم الاتفاق على اجراءات عمليه. الاجراء الاول هو ان الشركه سوف تقتصر على اتمام الهيكل السكنات، على ان يتم تكليف مؤسسات اخرى بانجاز ما تبقى من السكنات، وهما لسيرس الاشغال الثانويه لمؤسسات تاخذ وقت كبير سيد مرجاني، تاخذ وقت الاجراءات. لكن نقدر نفصل لك ربما الاجل. المؤسسه التزمت من انتهاء من لي غروز اوفر خلال نهايه الثلاثي الاول من 2018. مديريه الترقيه والتسير العقاري، واستسمح الزميل اني نجاوب ربما في مكانه، اخذت الاجراءات في ابرام في في في اعداد دفاتر الشروط من اجل اختيار مقاولات الانجاز التي سوف تتكفل بعمليه الاشغال الثانويه، وكذلك تم الاتفاق على اننا نقوم بتكليف اكبر عدد ممكن من مقاولات الانجاز من اجل pour écourter un petit peu les délais de réalisation من اجل تقليص تقليص اجل الانجاز. فيما يخص التهيئه بدينا في الاجراءات، وكان تم مصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بتهيئة هذه 900. ونعترف أمامك وأمام المواطنين بأنه هذا المشروع عرف تأخر كبير، وإن شاء الله خلال 2018 تتحسن وضعيته. السيد وحيد ثوري مواطن يتساءل ويقول ما مصير عقود الملكية بالنسبة للمحلات الواقعة على مستوى 25 مسكن؟ أجيب المعني بلي أن الأمور قد سويت ويمكن يتقرب الوكالة بشي يدي الوثائق للموثق من أجل إحراق إعداد عقود الملكية. برك نخبروا باللي عرف في وقت سابق عرف هذا الملف تأخر بسبب تحيين مصفوفة المسح، لأنه لما مديرية المسح تعمل مسح يعني لا ماتريس كذا لور دي باساج دو كاداستر، ندار المسح وبانه الملكيه قديمه وكاين سكنات في نفس القطعه الارضيه في نفس ملك يعني تاع البلديه، انجزت سكنات تاع ايجاريه، سكنات ترقويه واجتماعيه، وبحيث لما درنا لا ميزاجور كاداسترال سوينا الملف ودركا راهو. نعم شكرا لك السيد وحيد ثوري. نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى، من معنا ومن اين؟ نعم للاسف المكالمه انقطعت، طولنا على المتصل. خطنا الهاتفي 024 37 مرتين 67. احدهم على الفيسبوك يقول سؤال إلى مدير السكن، مشاريع عدل لماذا كل تماطل في الإنجاز وشح المعلومة منكم وكالة عدل؟ حقيقة المعلومة حتى شح في المعلومة من طرف وكالة عدل ليس فقط لمكتتبي عدل ولكن حتى للصحفيين من أجل إيصال هذه المعلومة. سؤال آخر يقول أين يتم التسجيل في الصيغة الجديدة الألبية السكن في تيبازا وما هي الشروط؟ بداية أو قبل أن نتعرف عن حصة ولاية تيبازا والمواقع، نستقبل مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الأخ حاتم. لا بأس الحمد لله. من معنا ومن أين؟ معك الأخ نبيل من ولاية تيبازا الأخ حاتم. تفضل أخ نبيل. لا بأس الحمد لله. والله الأخ حسن سؤالي موجه إلى مدير سكن محمد المرجاني في بداية الحصة، أنه يعني عدد وحدد مواقع سكنات خاصة ببرنامج عدد سكنات في تيبازا، لكن ما فيش بالتفصيل يعني من خلال النقاش اللي كان يعني ما يعني بيناتهم يعني مع ضيوف الأكاديم بالوكالة العقارية وال لم يذكر المواقع أم حبينا نعرف يعني المواقع السكنية هنا في تيبازا خصوصا برنامج عدد سكنات يعني وعدد السكنات اللي فيها. نعم شكرا جزيلا الأخ نبيل. السؤال واضح ومفهوم سيد مرجاني. ما هي ربما كاين دوار تكاروشين على ما أعتقد أن الأشغال انطلقت. إلا تسمح لي نعود، البرنامج المسجل لفائدة الولاية 11,000 وحدة سكنية، تم الانتهاء من 600 سكن على مستوى شعيبة، تم الانطلاق في الآونة الأخيرة في 4550 وحدة سكنية، 1350 وحدة سكنية على مستوى بلدية بوسمعين، 1700 سكن الورشة راهي مفتوحة على مستوى لوبوس اي 3 ببلديه تيبازا مقابل في الحديقه في المقابل في المدخل الشرقي لبلديه تيبازا و1500 وحده سكنيه بحي الغربي بكذلك ببلديه تيبازا. وقلت وذكرت انه في الاسابيع القليله القادمه سوف تشهد الولايه انطلاق مشاريع اخرى بصيغ عدل على مستوى لوبوس انتر كوميونال. قلنا سيدي غيلاس شرشال 1033 وحده سكنيه 200 سكن على مستوى بلديه تيبازا. هذه لماذا لم يتم لماذا لم يتم ادراج هذه من المواقع التي ضروري انه المكتتب يخير فيها في بعد فتح الموقع؟ لسبب جد بسيط، يفتح الموقع عندما يتاكد بانه عمليه الاشغال او الانطلاق في الاشغال انطلقت فعليا وحتى وليس الحصول على وليس الحصول على ربما مشروع، لانه ممكن جدا ان بعد تنصيب الورشه يظهر انه التربه غير صالحه مثلا ونكون فتحنا مشروع اللي رايحين من الزور. في هذا السياق السيد مرجاني، قبل الحديث عن هذه السكنات بالكم الوفير، كنا نتحدث من قبل عن السكنات المبرمجه على مستوى عين تاغوريت مثلا قبل الحديث، ومشكل العقار كان قد حل. لماذا لم تبرمج مثلا سكنات عين تاغوريت؟ عين تاغوريت ليكون في علم الجميع اننا اقترحناها من اجل استقبال برنامج في بصيغه سكن تلقوي مدعم في دونسا نوفل فورمول. ما راحش تكون كاين عدل في عين تاغوريت؟ كاين عدل 100 سكن في عين تاغوريت. نعم نتحدث عن الورشه على على على على مقربه اننا نفتحها في قلت في الاسابيع القليله القادمه. عين تاغوريت معنيه ب 200 سكن ليكون في علم الجميع، والاجراءات فيما يخص ابرام الصفقه تم الانتهاء منها، ومصالح عدل التزمت انها تفتح الورشه في الاسابيع القادمه. السكنات الترقويه المدعم في صيغته الجديده، كم نرتقب على مستوى تيبازا؟ استمعنا الى قرابه 40 موقع سيحتضن هذه السكنات. الاخ زيتوني، لازم نكونوا واضحين فيما يخص هذه الصيغه وفي دونسا نوفيل فورميل. هو الاقتراح اللي قدمته ولايه تيبازا يتكلم على 6650 وحده سكنيه عبر ازيد من 40 موقع. لكن تعرفوا انه ولايه تيبازا هي ولايه فلاحيه وسياحيه بامتياز. ضمن 6650 وحده سكنيه كنا حصينا 2800 وحده سكنيه خاليه من اي عائق قانوني، هي اراضي تابعة لأملاك الدولة ويمكن أننا نستغلها من أجل تثبيت هذا البرنامج. العدد المتبقي بتعداد 3850 وحدة سكنية هي سكنات، هي أراضي فلاحية ويجب الشراء في عملية اقتطاعها. ننتظر لأن هناك برنامج وطني بتعداد 80,000 وحدة سكنية ان شاء الله الحصار التي تقديرات مديريه السكن. باش نقول لك تقديرات حوالي كم موافقه لوزاره السكن؟ الشرط الاساسي هو انه هذه الاراضي تكون خاليه من اي مشكلة. عائق. حوالي كم هكذا سيد؟ ما تخلينيش ثلاث معطيات ما نقدرش نتحكم فيها. هو برنامج وطني الاكيد انه تنتظرون رد الوزاره متى؟ الاكيد وسيد وزير السكن والعمران والمدينه كان أشار بأنه بعد إصدار الإجراءات الجديدة فيما يخص صيغة الترقوي المدعم سوف يتم تبليغ كل ولاية بحصتها، والأكيد أنها المعطيات على مستوى الوطني هي سوف التي تحدد كوتا دو الولاية. سؤال يتحدث عن توزيع السكنات الاجتماعية على مستوى الدواودة. سيد بو يعقوب، حبذا لو تضعنا في الصورة على مستوى هذه البلدية، بلدية الدواودة، بخصوص السكن الاجتماعي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يخص بلدية الدواودة عندنا 530 سكن عمومي إيجاري ببلدية الدواودة بصيغة الاجتماعية. وكذلك كان فيه مشكل في بلدية الدواودة أن النوافذ تم النوافذ الأبواب. نعم، وشي طبيعي في الوضعية هذيك. لكن زملائنا تاع ديوان الترقية والتسهيل العقاري قاموا بإعادة إعادة تهيئة السكنات التي تعرضت لسرقة وما شابه ذلك. رسل الوزارة الوصية على ما أعتقد سيد فرجاني. تم مارسة. هل هنالك رد أم لا لحد الآن؟ لحد الآن ما كاش رد بصح أنا نرجو أن وزارة السكنات إن شاء الله يكونوا حاجة متخص فيهم. بس كل ما اللي وزعناهم من فوق 850 يعني كانوا مسروقين كي جينا كي جيوا يسكنوا الناس ونيتي أوبليجي باش نعاودوا نعمل جواهم عاودنا لهم تواقي اللي روبيني نحاس تريفيتي. تفضل سي بو يعقوب. تفضل بو يعقوب. وسيد داوي يتكلم على التوزيع والتوزيع كما قلنا لا ليس من صلاحية مديرية سكن ولا ديوان ترقية السير العقاري هو صلاحية الإدارة المحلية اللي هي الدائرة وانتظار القوائم. أكيد. سيد شاهد محمد فتحي لا أدري إن كانت لديك المعلومة أم لا حول سكنة 100 مسكن بحجرة النص المعلن عن القائمة منذ حوالي شهرين على مستوى هذه البلدية. تفضل. بالنسبة لـ 100 مسكن حجرة النص بالنسبة. تفضل تفضل. إحنا رانا ننتظر إنكم لي ركور. بالنسبة إنكم لي ركور باش نقوم بعملية توزيع. شهرين المدة قليلة لدراسة طعون أم لا لحد الآن. هذيك حتكون في بالنسبة نجاوب في تفضل تفضل. شهرين مصيبة خروج قائمة. شوف نقدرنا نقول لك بحكم التجربة بحكم الملفات التي قمنا بدراستها. أعرف باللي عملية دراسة الطعون هي عملية معقدة ويظهر أنها عملية ربما إجراء عادي وهي عملية معقدة حسب نوعية الطعون لأن كل من يتقدم بالطعن اللجنة الطعون التي يترأسها سيد الولي يتم دراسة كل طعن بالتفاصيل ونرجع حتى في الكثير من الأحيان إعادة التحقيق. العملية ليست بسهلة ممكن جدا أن تأخذ وقت طويل حسب نوعية الطعون. كانت هنالك سكنات على مستوى ذات البلدية حجة النص متوقفة فيها الأشغال بسبب تيار كهربائي سيد فجين على مستوى بلدية حجة النص. على مستوى حجرة النص عندنا أشغال متوقفة 50 وحدة على ما أعتقد 50 وحدة سكنية ثم كان عندنا أشغال إضافية على مستوى أشغال قاعدية على مستوى 50-3000 مسكن اللي هي أبروكسيميتي للبروتيكسيون سيفيل ثم كان ملحق تاع المقاولة على مستوى الوزارة كيعطونا الغلاف المالي سبليمونتير باش نغطيو الأشغال هذه إضافية إن شاء الله المقابلة تعود تربيني جيت عفو ونورمال اسم الأمور تأخذ وقت أيضا تأخذ وقت ما بكل دوسي ديبوزي نيفو دي مينيستير باقي غير تعود دينا لا ديسيزيون دي إيفالواسيون إن شاء الله المقابلة يعود يقلها في الأشغال هذو. شكرا جزيلا. السيد وحيد توري بخصوص العقود لأن المواطن كثير ما يطلب العقد ماذا بالنسبة لوكالتكم سنة 2017 وما هي الإجراءات المتخذة من أجل التسريع في هذه الأمور سيد؟ فيما يخص السكنة المنجزة واللي توزعت لأصحابها يعني جل المواقع تحتوي على كامل يعني الملف كامل والمستفيدين يمشوا للموثق من أجل إعداد العقود تاعهم. هذا في إطار السكنات التي يتم توزيعها. ماذا عن السكنات الأخرى التي المواطن يطلب العقد نتاعه؟ يعني أي سكنات؟ أي سكنات؟ لأنه سمعنا مؤخرا مثلا سيد ولي الولاية كان قد صرح وقال أنه هنالك لجنة ولائية تضم مديرية التعمير والبناء بمعية مديرية أملاك الدولة سيتم اتخاذ إجراءات في المستقبل إن شاء الله من أجل نزع الملكية ملكية الأراضي الفلاحية على مستوى المزارع الفلاحية لتسوية عقود هذه ولو أنه أعتقد أنه المديرية ما عندهاش دخل ما عندها دخل في هذا. لا يعني شوف بالنسبة للسكنات الاجتماعية الترقوية تكوين الملف هو أساسي من أجل تمويل المشروع لأنه بلا عقد ملكية بدون رخصة بناء بدون هذه الوثائق ما يقدرش يكون تمويل المشروع خاصة من جهة إعانة الدولة. يعني حاليا السلطات الولائية تحرص على أنه المشروع قبل الانطلاق تاعو يستوفي كامل الوثائق الضرورية. نعم فهمنا سيدي. لأنه بالنسبة للسكن الاجتماعي التساهمي يعني المستفيد في خلال إنجاز المشروع لازم يتحصل على كونتراكت سور بلان يعني عقد بيع على التصاميم. نعم شكرا جزيلا سيد وحيد توري. سؤال يقول متى سيتم ترحيل سكان زروقة ولو أنه الأمر الترحيل وتوزيع السكنات زروقة ببلدية قرايا والوعاء المسترجع ما مصيره حي زروقة بلدية قرايا متى ستنتهي الأشغال على مستوى هذا الموقع؟ تفضل سيبو يعقوب. حي زروقة بقرايا حي زروقة هو يتكلم على السكنات المتوقفة ولا يتكلم على السكنات؟ لم يحدد أي نوع من هذه السكنات ولكن لو عندك الإجابة تفضل سواء السكنات المتوقفة تفضل سي مرجان عندك. هو والأخ إذا راني فهمت السؤال التي أفرج عن الأسماء على ما أعتقد هي في الأسابيع القليلة القادمة سوف يتم توزيعها لأن القائمة مضبوطة وفقط مع الإجراءات التي أخذتها قضية الانتخابات و تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد في الأسابيع القليلة القادمة سوف يتم الرجوع لهذا الملف وطيه نهائيا. شكرا جزيلا سيد محمد مرجاني. نستقبل مكالمة يونس من مراد. أهلا بك يونس. صباح الخير الأخ يونس. صباح الخير شيخنا. لاباس لاباس الحمد لله. تفضل الأخ يونس. لاباس أخي أخبرك على البناء الهش تاع مراد بناء الفوضوي. نعم نعم البناء الفوضوي تقصد ترحيل السكان أين في أي حي بلدية مالك؟ في حي المسجد مالك. حي المسجد وسط المدينة. شكرا شكرا جزيلا أخي ستستمع إلى الإجابة ولو أن الإجابة لن تكون مفصلة من طرف هو المعلومات اللي بحوزتنا هو أن الملف مفتوح على مستوى الدائرة ومصالح الدائرة تعمل على هذا الملف ريثما يتم الاتهام من إحصائه وتدقيق في انتظار لما قررت الدائرة ترحيل هذا الحي. نعم السيد وحيد ثوري بخصوص الصيغة الجديدة سكنات ترقوي المدعم في الصيغة الجديدة هل سيكون للوكالة نصيب من هذه السكنات أم لا أم الأمر تفضل يرجع ننتظر تفضل تفضل سيدي للبرنامج أولا العدد الذي يعني سيكون من حظ الولاية واحدة وثانيا على السلطات الولائية على رأس السيد الوالي هو اللي يشوف على حساب طلبات على حساب يوزع يعني السكنات على شكرا جزيلا سيد وحيد توري. لو نتحدث عن السكن الـ LPP هذا السكن كنا نتحدث في وقت مضى سيد محمد مرجاني أنه في سنة 2017 سينتهي على مستوى إقليم بلدية تيبازا ولكن الواقع هو شيء آخر. ماذا يمكن القول عن هذه الصيغة؟ متى سينتهي أو تنتهي كلية هذه الصيغة أو موقع تيبازا على ما أعتقد 600 وحدة أو 650 وحدة 500 وحدة؟ وإذا سمحت لي أتذكر جيدا أنك تحدثنا من قبل وقلنا أنذكر أنه البرنامج الذي تم إبلاغه أو تبليغه للولاية هو بتعداد 4000 وحدة سكنية إلى غاية اليوم تم الانطلاق في 1722 وحدة سكنية أنذكر أنها على مستوى 592 سكن على مستوى بلدية القلعة 500 سكن على مستوى تيبازا بلدية تيبازا و 630 وحدة سكنية على مستوى أبو سمعين. إلى غاية اليوم تم الانتهاء من 630 وحدة سكنية على مستوى بلدية بوسمعين وتم الشروع في عملية توزيع وتسليم المفاتيح 592 سكن تقارب على عملية الانتهاء هي على وشك تهيئة هذه السكنات على وشك الانتهاء ومصالح الـ UMP بدأت في تسليم أول المفاتيح فيما يخص 500 سكن بتيبازا، الجزء المتأخر في عملية الإنجاز هو 196 وحدة سكنية، وبالفعل يعرف تأخر لأسباب لسببين، هو أنه المقاولة الأولى أنجزت أشغال وأشغال ربما لا تستجيب إلى المعايير التقنية وهما بصدد تصحيحها، والسبب الثاني هو المقاولة اللي تشرف على عملية إنجاز لسيوس الأشغال الثانوية، وآخر إجراء قام به المدير المحلي الجديد هو توجيه إعذار لهذه المقاولة من أجل تسريع عملية الإنجاز. لكن عموما نظن أن البرنامج مشابي وتراء مقبولة. عندكم أجل، عندكم أجل بخصوص 500 وحدة في الأجل 500 وحدة سكنية، أنه الجزء 500 ناقص 196 سكن هي راهي في آخر التشطيبات، راهي تشارف على الانتهاء، بعض الأشغال الصغيرة على مستوى التهيئة وكذلك على مستوى السكنات. 196 سكن حسب التقديرات اللي قدمتها مؤسسة الأمبي هو الانتهاء من الإنجاز في غضون السداسي الأول 2018. ربما السؤال اللي يتبادر في أذهان المستمع الكريم، هل هنالك برامج أخرى؟ نذكر أنه إلى غاية اليوم علاش انطلقت مؤسسة الأمبي في 1722 سكن، لأن هذا العدد في يوم ما كان يغطي عدد الطلبات. اليوم إذا كان العدد فاق 1722 طلب، رايح تفتح ورشات على مستوى حجروت والناظور في كمرحلة ثانية من أجل تغطية الطلبات. والحديث هنا يقودنا الحديث عن السكن الترقوي سيد محمد مرجاني على مستوى تيباز، ليس الترقوي المدعم، لا الترقوي العمومي لو ال بي بي. انا راني هذا ال بي بي، هناك السكنات الترقويه، هناك السكن. نعم، هما نذكر انه تم احصاء مؤخرا ازيد من 8931 وحده سكنيه بسكنيه سكن ترقوي حر ممكن إنجازها لأصحابها، أصحاب عقارات قاموا بإنجاز هذا النوع أو هذه الصيغة من السكن. نذكر أنه الشرط أنك قبل ما القيام بعملية ترقوية حرة هو أنك تكون عندك حائز على لاغريمون بروموتور ومسجل على مستوى الجدول الوطني للمراقب. السيد وحيد ثوري، في هذه الصيغة هل الوكالة تشرف على سكنات في هذه الصيغة؟ تقدر تعطينا بلغة الأرقام ما الذي أنجز وما المنتظر أن ينجز؟ الوكالة عندها 1072 مسكن عبر دورة بالولاية. نقدر نعرف الموقع الموقعين؟ عندنا 426 مسكن يعني على وشك الانتهاء منها، اللي هي 86 مسكن في دواودة، 130 مسكن في دواودة، وعندنا 169 مسكن هنا في تيبازا. زيادة على سكنات أخرى اللي راهي بطول الإنجاز، عندنا 292 مسكن هنا في تيبازا، 41 في شنوا. عندنا راح ننطلق في الأشغال تاع 90 مسكن في الحطاطبة، 50 مسكن. هذه كلها سكنات ترقوية حرة. نعم. ترقوية حرة. قوائم المستفيدين من هذه السكنات كيف يتم إعدادها سيد؟ هنا ما كاش قوائم. لا وجود لقوائم مستفيدة. الترقوي الحر. من عند المرقي مباشرة. يخضع للسوق يعني كاين برك، خاصة اليوم عندنا مرقين يعني كثيرين في الساحة. لازم نقدروا نستقطبوا هذا المستفيدين من أجل بيع هذه السكنات. نعم، مفهوم السيد وحيد ثوري. سنة 2017 كانت سنة للحكومة من أجل التسريع في عملية تمليك مستأجرية السكنات الاجتماعية. السيد شاهد محمد فتحي، ماذا عن ديوان الترقية والتسيع العقاري لولاية تيبازا هذه السنة؟ كم عدد الذين تم تمليكهم سكنات؟ نعرف أنه الإجراء أو نهاية آخر أجل لإيداع هو 31 ديسمبر هكذا 2017 من أجل طلب تمليك السكنات الاجتماعية التي شغلها أصحابها قبل 2004 فضل. نعم العملية ما زال متواصلة اليوم جسكو 31 دوز. عندنا ديجا حوالي 2000 دوسي كي ايتي ديبوزي اون اتريتي برسك 1000 كالك دوسي والعمليه مازالت متواصله الى غايه عدد الملفات التي حظيت بالموافقه. وهل تعتقد ان الاقبال ضعيف من اطراف المواطنين ام ماذا؟ وي ضعيف شويه وي. وكاين اجراءات نعرفوا باللي بزاف ناس اللي استفادت اجراءات الرضعيه حتكون بعد 2000 بعد 2000 نهايه 2017. نعم ما هي هذه الاجراءات نقدر تعرفوا عليها سيد فتح؟ مازال عندنا اجراءات ملاتيتال عدد المقبلين على وشنو هي الاسباب اللي تخلي الانسان ما يقبلش على تملك السكن الإيجاري؟ هل هو الثمن أم ماذا؟ لا ليس الثمن، يكون إلى ديبوزي عن دوسي أديال أيار على جهة الفيشي ناسيونال. هذا هو المشكل. نعم مفهوم. تفضل سيد مرجاني. والله إذا سمحت إضافة فقط، وفيما يخص التنازل على العقارات التابعة لديوان ترقية وتسير العقاري، وعدم الإقبال أو ضعف الإقبال هو مرتبط لأنه المواطن عندما يقتني هذا السكن ليس له الحق في التصرف فيه. الإجراءات الجديدة في 2018 أكيد أنها رايحة تعالج هذا ما صرح به معالي وزير السكن والعمران، أنه يفتح الباب لإعطاء الحق كل من يمتلك هذا السكن الحق التصرف فيه، لأن في السابق كان لازم ينتظر 10 سنوات من أجل التصرف. اليوم 2018 قانون المالية 2018 راح يعطي المجال لكل من اقتنى هذا السكن التصرف فيه مباشرة بعد بعد بعد الـ بعد الـ بعد الاقتناء، شريطة أنه يعيد إعانة الدولة فيما يتعلق ربما في سكن الأسب. وش حبيت نقول بأنه هنالك إجراءات جديدة في 2018 رايحة تسرع من عملية الاقتناء، وكلها في صالح المواطن الذي يقوم باقتناء أو المواطن الذي يريد اقتناء هذه السكنات، لأن من بين التعليمات الجديدة وبين الاستراتيجية الجديدة للوزارة هو فتح سوق عقار الإيجار على مصراعيه من أجل خلق ديناميكية في سوق العقار بصفة عامة. مفهوم السيد محمد مرجاني. سؤال على الفيسبوك يقول: في بلدية سيدي راشد كارثة في التأخر في الإنجاز، فهناك مشروع 210 مسكن اجتماعي منذ 7 سنوات ولم يكتمل المشروع، ومشروع 101 مسكن البيع بالإيجار منذ 5 سنوات ولم تنطلق الأشغال، و100 مسكن تساهمي منذ 4 سنوات ولا جديد يذكر. بخصوص سكن تساهمي من تشرف عليه؟ 101 سكن بسيدي راشد هو تابع لمؤسسة أسوريمو، وكنت ربما في خلال الإجابة اللي قمنا بها للأخ المنتصر بوسماعيل، هو في الاجتماع اللي كنت ذكرت أنه ترأسه سيد الولي مدير الجهوي التزم بأنه يبعث يعيد بعث هذا المشروع، لأنه كان 101 سكن بسيدي راشد، كان 52 سكن بمناصر، وكاين 112 سكن بمراد هي أشغال متوقفة. إذن كل هذه الورشات معنية بالالتزام الذي أخذه على عاتقه المدير الجهوي، والتزم أمام سيد الوالي بأنه سوف يعاد تنشيط هذه الورشات خلال الثلاثي الأول من 2018. 100 مسكن تساهمي في سيدي راشد، يقول أنه هناك 100 وحدة سكنية. صحيح كنا استمعنا من قبل أنه كان 100 وحدة سكنية تساهمي في بلدية سيدي راشد، ولكن لا أثر لها منذ 4 سنوات لا جديدة يذكر. هذه سكنة غير منطقة. بلكي نتكلم على الألبية، احنا في الوكالة عندنا 100 صيغة جديدة، 50 زائد 50 إن شاء الله، كان 50 عطينا لودياس المقاول باش ينطلق في الأشغال فيها، والخمسين الأخرى ستأتي قريبا إن شاء الله انطلاق المشروع. إن شاء الله. السيد وحي توري. نعم بخصوص سكنة اجتماعي 210 السيد فرقاني. أرجوك استيراشد درجنا برنامج كبير عندنا 400 سجنة منتهية 100% أشغال خارجية بليس للوجمو. عندنا 50 مسكن قدامها للوجمو أشوفها 100% الترافو تاع التهيئة راهي أونكور. وعندنا لي 210 فهذيك باسكو جاي عندنا كومباريزون خطرة قاع يشوفوها ثم الترافو راهم أونكور مقاولين. رانا عندنا بعث المشروع مام أشغال التهيئة الخارجية راهي انتهت ورانا كما نقول لك بالك هذا السنة تاع 2018 إن شاء الله نسلم المشروع إن شاء الله. نعم إن شاء الله. سيد فتح بخصوص الحظيرة وصيانة الحظيرة على مستوى سكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2017 أكيد أنكم وضعتوا الحصيلة وتحضروا لموسم 2018 بلغة الأرقام كم هل هناك هل هناك سكنات تم صيانتها؟ بالنسبة للصيانة نعم صيانة السكنات القديمة تبع اللوفيج احنا ديجا درنا مع مديرة مير بالنسبة للرافارمون دي فاصاد والحمد لله لقد قمنا بإنجاز تهيئة العمارات. عندكم رقم كم تم سنة 2017 هل كانت هناك عمارات تم صيانتها؟ مم. هنا أتي بازا كان دو سيت ديجا وين درنا تهيئة الرافارمون دي فاصاد. نعم. سنة 2018 عندكم مواقع أخرى؟ نعم. نقدر نعرف أين وين نحرح الحجوط مرهد شرشال إن شاء الله. نعم منذ قليل قدمنا خبر السيد محمد مرجاني يتعلق بالسكنات الجاهزة والتاريخ سينتهي في 31 أصحاب الشريحة. ننضم بعد 31 ما الذي يحدث ربما بعد ربما نداء انضموا إلى النداء اللي قدمته به في النشرة هو أنه عملية إزالة الشاليهات سوف تختتم في 31/12/2017. إذن نداء آخر نوجه للمواطنين المعنيين بهذه الشاليهات بالإسراع في تقديم ملفاتهم من أجل عددهم كثير على سيدة إلى غاية اليوم 45. لا إلى غاية اليوم مازال 153 مواطن لم يتقدم بعملية التسوية. لا أخفيك سر أننا تقدمنا بطلب تمديد هذه الأجل لكن يبقى مجرد طلب. رجائي من كل مواطن معني بعملية إزالة الشاليهات أن يتقدم في أقرب الوقت قبل 31/12/2017 بملفه من أجل معالجته من طرف اللجنة. نذهب إلى السكن الريفي. هذا المشكل الذي يجد فيه المواطن صعوبة من أجل الاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكنات ريفية. سمعنا مؤخرا أزيد من 500 وحدة هكذا سكن ريفي استفادت بها البلديات الواقعة غرب الولاية. هو أنا ما نشوف فيه مشكل. هو بالعكس هو متنفس السكن متنفس ولكن المواطنين القاطنين في الأرياف في بلديات نعطيك مشكل أرضية. نعطيك ليك والمواطن الكريم بعض هو نذكر أنه الولاية استفادت من 18707 وحدة سكنية لم يتبقى إلا 18 وحدة سكنية لم يتم الانطلاق فيها. الإجراءات راهي جارية. هذه منذ سنة 2002 معنا. هذا الخماسيين 2005 2009 2010 2014 باش نشير بأنه رانا في آخر الرتوشات من أجل الانتهاء منها وطيه نهائيا هذا الملف. لكن كان ملاحظة يعلم الجميع بأن على مستوى الولاية حصينا 367 مواطن تم التسديد لفائدته الشطر الأول ولم يباشر عملية الإنجاز. مصيرهم نداء. احنا قمنا بعملية تحسيسية رفقة السلطات المحلية وحث هذه المواطنين على بدء الأشغال. رجائي مرة أخرى للمواطنين المعنيين ببدء عملية الأشغال قبل شروع في إجراءات أخرى لا نتمناها. هذا أول نداء. فيما يخص البرنامج الجديد ليعلم الجميع بأنه على مستوى ولاية تيبازا أحصينا أزيد من 3000 طلب جديد. 500 سكن عندما تم تبلغها لفائدة ولاية تيبازا في شهر أكتوبر المعيار الذي تم اعتماده من أجل إبلاغ كل بلدية من حصة 500 سكن هو أقدمية الطلب. إذن كل طلب قديم تم التكافل به وهكذا. حين ريثما تلقى برامج أخرى سوف يتم تلبية الطلبات حسب التسلسل الزمني بنفس الشروط. بنفس الشروط يلزم يكون كاين شهادة حيازة بنفس الشروط. الشرط الأساسي هو الحصول على رخصة البناء. سمعنا مؤخرا سيد مرجاني هنالك شهادة تخصيص يمكن لرئيس البلدية أن يقدمها بالفعل. بالفعل بالفعل كل التسهيلات تم من هل رؤساء البلدية تم يخدموا بها بالطبع. بالطبع عندما نتكلم لك على أزيد من 3000 وحدة سكنية لرا 3000 طالب كلها تستجيب لهذه قضية التسهيل ورخصة رخصة البناء واعتمدناها في في في منح الإعانات بالنسبة للبرنامج الجديد. إذا الإشكال ما راهوش قائم في هذا هذا الملف وكل التسهيلات تم منحها للمواطن من أجل الاستفادة من هذا السكن الريف وعلى عكس ما يراج به أنه هذه الصيغة جمدت لم تجمد. إحنا ريثما يبلغنا يتم تبليغ الولاية ببرنامج جديد خلال سنة 2018 سوف نقوم بتوزيعها على البلديات حسب التسلسل الزمني. سؤال أخير ولدنا اللحظة يقول أسور إيمو وسكنة الألبية على مستوى دائرة حمر العين يقصد بلدية حمر العين الألبية. الألبية احنا عندنا 150 مسكن في بلدية حمر العين. الموقع الأول اللي كان مختير لا يسع لكل المشروع دلنا تغيير الأرضية. تغيير الأرضية دلنا اختيار آخر والملف راه في طول الإعداد. أصول إيمو سيد مرجاني يعني سمعنا من قبل أنه أسور إيمو تم إلغاءها. شوف أسور إيمو وربما ما عطينا لهاش الوقت اللازم هي يتذكر الجميع أنه 6500 وحدة سكنية إلى غاية اليوم تم الانطلاق في 265 وحدة سكنية وكنت ذكرتها على مستوى مناصر مراد وكذلك سيدي رشد وتم اقتطاع ل 3100 وحدة سكنية الأراضي. إذن هي أراضي جاهزة لاستقبال هذا البرامج. الاجتماع نعود نرجع للاجتماع وليست نفس الأراضي تم تحويلها للبرامج. لا لا نفس لا مش نفس الأراضي الأكيد مش نفس الأراضي. الآخر الاجتماع الذي ترأسه السيد الولي وقلت بأنه السيد المدير الجهوي التزم أنه هذه 3100 وحدة سكنية مدام الأراضي تم اقتطاعها أخذ التزام أنه يباشر عملية أو إجراءات الشراء في عملية الإنجاز قبل نهاية الثلاثي الأول 2018. السيد الولي كان صريح وفي حالة هذا اتفاق لأنه سمعنا من قبل أنه حتى مؤسسة أسور إيمو كانت بين وبين أنها تطلق هذه المشاريع لأنه الكوتة على المسكن. آخر التزام قام به المدير الجهوي هو أنه يشرع في إنجاز ما تبقى من 3100 وحدة سكنية موضوع اقتطاع الأراضي. تفضل سيد مرجاني. قلت بأنه في حالة عدم احترام هذه الالتزامات الأكيد أنه سوف يتخذ إجراءات من أجل حل حالة هذا الملف. شكرا جزيلا سيد محمد مرجاني مدير السكن لولاية بازا. كلمة أخيرة تفضل سيد مرجاني لأن الوقت ضيق. لا كلمة أخيرة هو في 2017 تكلمنا على تحديات بدأ اليوم تحديات 2018 في عجلة مواصلة عملية تهيئة السكنات العمومية الإيجارية وتوزيعها إعادة بعث الورشات المتوقفة الانطلاق فيما تبقى من برنامج صيغة عدل إعادة بعث وتصحيح مسار السكن الاجتماعي التساهمي وكذلك السكن التلقوي المدعم. نقطة فقط ربما ما أثرناهاش هو كل المجمعات السكنية سوف تشهد عملية انطلاق تجهيزات المرافقة ولا سيما التجهيزات المتعلقة بتمدرس أبنائنا وقد تم تكليف مديرية الترقية والتسيير العقاري بإنجازها وسوف تفتح هذه الورشات على مستوى المجمعات السكنية الكبرى لإنجاز متوسطات وكذلك ابتدائيات. نعم. شكرا لك. حاجية ولاية بازا من السكن حوالي كم؟ ما عنديش رقم باش نكون صريح معك لكن نظن أن الحاجيات تم تلبيتها عندما فتحت المواقع من أجل صيغة عدل. نعم شكرا جزيلا سيد وحيد توري الآفاق بالنسبة للوكالة فيما يخصنا يعني إن شاء الله سنعمل جاهدين على التسريع في إنجاز المشاريع اللي راهي في طور الإنجاز والعمل على الانطلاق في كل المشاريع الموكلة للوكالة إن شاء الله وكمالها في أقرب وقت إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد وحيد توليسي في الجانب إن شاء الله نكون في الموعد أشغال الهيئة الخارجية وفي البعث الورشات ستولي رأي متبقي إن شاء الله. الأخ شهد كلمة أخيرة إن شاء الله 2018 يكون بوجة الخير على الولاية في توزيع السكنات إن شاء الله يا ربي. سيد عبد الجليل بو يعقوب كلمة أخيرة. كلمة أخيرة شكرا على الضيافة وبإذن الله نكونوا في الموعد إن شاء الله. إن شاء الله ونبارك لكم صفحة التواصل على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لمديرية السكن. نأمل أن المديريات أخرى تحدو حدو مديرية السكن في التواصل ورصد انشغالات المواطنين. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج التنمية في نقاش الذي جاءكم على أمواج الإذاعة الجزائرية محطة تيبازا. الملتقى أكيد سيتجدد رفقة الزميلة أسعيد الخميس المقبل. بعد قليل نربط مع القناة الوطنية الأولى بلقاء خاص مع وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. إلى اللقاء.